يقول له النبي صلى الله عليه وسلم احذر من دعوة المظلوم. هذا إنسان ضعيف، أخذت ماله، ظلمته بكلامك بقولك بفعلك، فلم يستطع، لأنه لو كان قادرا ما استطعت أن تظلمه. فالإنسان لا يظلم إلا من هو أقل منه، فيكون هذا الضعيف يحترق قلبه بسبب هذا الظلم الذي وقع عليه، فلا يجد ملجأ إلا إلى الله عز وجل، فيدعو وهو محترق الفؤاد، يدعو عليك يرفع يديك: يا رب أعطني حقي من فلان، يا رب فلان ظلمني. والله يقول له: وعزتي وجلالي، يقول لهذه الدعوات: لأنصرنك ولو بعد حين. رب العالمين يقول هذا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا اليتيم الذي ظلم وولى باكيا حزينا لا يستطيع أن يأخذ حقه، هذا الضعيف الذي ولى حزينا على ما وقع عليه من ظلم، ليس أمامه إلا باب الله عز وجل. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ترتفع، احذر أن تكون في، فتش في حياتك، هل ظلمت أحدا؟ فاتق دعوة هذا المظلوم الذي يحترق قلبه ويدعو رب العالمين. ففي هذا الحديث القدسي يقول: ولا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا، هذا المظلوم سيأخذ حقه منك عاجلا أو آجلا، وله رب يحميه، وله إله يستجيب دعوته، وله إله وعده أن يستجيب دعوته، فليس بينه وبين الله حجاب. وكم من عروش هدمت وذهبت بسبب الظلم، أناس لهم قوة ولهم سلطان ولهم مال ولهم صولة ولهم جولة، فحاق بهم عاقبة ظلمهم في الدنيا، وهذه من الأبواب المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، ومنها البغي، يعني العدوان على الناس وظلم الآخرين، هذا يعجل للإنسان عياذا بالله. فعلى الإنسان أن يحذر ظلم الآخرين. ثم قال في هذا الحديث القدسي، قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية لا شك أنها بيد الله عز وجل، والهداية هي الدلالة، تأتي بمعنى الدلالة على الخير، هذه كل الناس يستطيع أن يدعو إلى الخير بإذن الله. وشيء آخر هو التوفيق إلى العمل بالخير، وهذا لا يملكه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا تهدي من أحببت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي وقف معه مواقف عظيمة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه ويقول: يا عم، وهو في مرض موته، قل كلمة وحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة قلها فقط، قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان حوله من كبراء قريش يقول أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال قال إنه على ملة عبد المطلب، ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، يعني له نعلان من النار يغلي منهما دماغه. فالهداية بيد الله عز وجل، وهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن بذل جهده، فإن غرس الهداية في القلوب هذا بأمر الله. ولهذا تجد من الأنبياء من أبنائهم ومن آبائهم ومن أزواجهم من لم يؤمن بالله عز وجل. حكى الله عن نوح، وحكى الله عن إبراهيم عن أبيه، وحكى عن لوط وعن غيرهم ممن لم يستطيعوا هداية من لم يرد الله هدايته. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلا من وفقه الله عز وجل للخير. لكن الهداية بمعنى الدلالة وبمعنى الإرشاد وبمعنى التوجيه هذه نملكها جميعا. والله قال عن الرسول الذي قال إنك لا تهدي من أحببت، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم. فنحن نستطيع أن ندعو بمعنى أن نوجه وأن نرشد وأن نبين للناس دين الله عز وجل، لكن لا نملك هدايتهم، لا نملك غرس الإيمان في قلوبهم، لا نملك أن نوفقهم إلى الإيمان، هذا بأمر الله عز وجل. ولهذا من الدعاء اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، هو يدعو الله عز وجل أن يهديه. رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، يسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله عز وجل أن يهديه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اسألوني الهداية أهدكم، يكتبها الله عز وجل لنا. ونحن ندعو الله في صلاتنا دائما أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا عبادي يا عبادي كلكم جائع، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا إشارة إلى أن الإنسان حتى الأشياء الضرورية لا يستطيعها لنفسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس فقراء إلى الله عز وجل، كلهم محتاجون إلى ربهم تبارك وتعالى، لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين ولا أقل من ذلك، هم محتاجون إلى الله عز وجل، وهو القادر سبحانه على هدايتهم وعلى رزقهم وعلى كل ما يدعونه، فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كل الناس في حاجة إلى هذا، وهو دليل على فقرهم وعلى حاجتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الإنسان خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين يستغفرون الله. أستغفر الله أي أطلب مغفرة الله عز وجل. ولا غنى للإنسان عن ذلك. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في اليوم في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة، ويقول ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يكثر من الاستغفار. والإنسان إذا أراد الله به خيرا فتح عليه باب الاستغفار فيكثر من استغفار ربه تبارك وتعالى، ربي اغفر لي وتب علي، أستغفر الله وأتوب إليه، يقرن هذا بهذا، وهو الكريم سبحانه يعطي المستغفرين ويثني على المستغفرين الذين يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه. فهو طلب المغفرة من الله عز وجل ويتوب ويؤوب إلى ربه، وهذا أمر معلوم، التوبة بابها مفتوح، والرجوع إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل آن، ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها، فالتوبة بابها مفتوح. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، مهما عظمت هذه الذنوب. وكلنا يعلم قصة ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا أو 99 نفسا، فذهب إلى عابد من العباد قال له هل لي من توبة؟ قال ما لك من توبة، أنت قتلت 99، يعني أسرفت على نفسك. فقتله فأكمل به 100. فلما سأل قالوا له اذهب إلى فلان إلى العالم، فذهب إليه وسأله قال ومن يحول بينك وبين الله؟ لكن هذه القرية قرية سوء التي عملت فيها المعاصي وأسرفت على نفسك فيها، فاذهب إلى بلدي كذا فإن به قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب، فلما كان في الطريق مات بين القريتين مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون هو أقرب إلى هذه القرية التي أسرف فيها على نفسه، وهؤلاء يقولون أقرب وجاء تائبا إلى الله عز وجل. فأوحى الله إليهم أن يقيسوا ما بينهما، فكان أقرب إلى هذه بذراع أو بشبر إلى القرية التي فيها الصالحون، وقيل أن الله عز وجل قال لهذه تقربي ولهذه تباعدي أو تقاربي ولهذه تباعدي. فالشاهد من هذا هو سعة رحمة الله عز وجل ومغفرة الله عز وجل لعباده. فالله الذي شرع لعباده الطاعة وحذرهم من المعصية ما واخذ عبده حين يغفل ويقع في المعصية، لكن فتح له بابا آخر وهو أن يتوب وأن يستغفر وأن يرجع إلى الله عز وجل، لعله يتوب لعله يرجع لعله يستغفر. فهذا باب عظيم، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لكم تخطئون بالليل والنهار، كم ذنوبنا لا نحصي عدد ما نقع في الذنوب، لكن رحمة الله عز وجل عظيمة، وباب الله عز وجل باب الرحمة مفتوح للتائبين والمستغفرين والآئبين والراجعين إلى الله عز وجل. ثم ذكر وقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، مهما فعل الخلق لو كفر من في الأرض جميعا فإنهم لن يضروا الله شيئا، لو الجميع كفر. وهذا يأتي معنا في معاني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم جميعا اهتدوا ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولهذا قال بعده: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن الناس جميعا كانوا مهتدين، كانوا صالحين، كانوا أتقى الخلق، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فالذي يكفر لا يضر إلا نفسه، والذي يؤمن لا ينفع إلا نفسه، بل حتى الذي يعمل صالحا كما يأتي في آخر الحديث أنه لا ينتفع هذا بهذا العمل إلا برحمة الله عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم، انظر الأولين والآخر، من لدن آدم إلى آخر إنسان يوجد في هذه الدنيا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلو كفر الناس جميعا لم ينقص من ملك الله سبحانه، فهو الغني، بل الخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل، شرع لهم من الطاعات وشرع لهم من القربات وشرع لهم من الأعمال ما يقربهم إلى الله عز وجل، وحذرهم مما يضرهم ويبعدهم عن الله عز وجل ويوقعهم في عذابه وناره سبحانه. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا كلهم مقاما واحدا، انظر من لدن آدم إلى آخر إنسان في شرق الدنيا وغربها من الإنس والجن قاموا في صعيد واحد، فسألوني، كل إنسان سأل ما في نفسه، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، لا ينقص شيئا، يعني لا ينقص شيئا. فإذا هذه دعوة لنسأل الله عز وجل دائما وأبدا، ولنتعلق بالله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني انظر بعض الناس الذي يسمع هذا الكلام، كلام الله، يقرأه في الكتاب في القرآن ويسمعه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث. يسمع هذا كله ثم يذهب ويهرع إلى قبر، إلى صاحب قبر يدعوه من دون الله. من أضل؟ لا أحد، لا أحد على وجه الأرض أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا أحد أضل من هذا الإنسان الذي يترك باب الله عز وجل الذي يدعوه. وقد ذكرنا سابقا في حديث سابق قول القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو أنت سألت الناس التراب أعطوك يوم يومين ثلاثة أربعة ثم منعوا وملوا من سؤالك، لكن رب العالمين مع هذا يقول سبحانه: لو أن الأولين والآخرين والإنس والجن قاموا في صعيد واحد في مقام واحد، وكل إنسان دعا الله عز وجل بما في نفسه وأعطى كل إنسان مسألته، ما ينقص ذلك من ملك الله شيئا، لا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم ويدخل في البحر. فهذه دعوة لنسأل الله عز وجل دائما، وكلما زاد العبد تضرعا وسؤالا لربه تبارك وتعالى في الرخاء والشدة، في الرخاء كلما أعطاه الله عز وجل. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت حتى وإن كنت في ساعة من نحن لا تنتهي حاجتنا إلى ربنا تبارك وتعالى، لو سألنا في كل لحظة فنحن لسنا في غنى عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك. أنت الآن صحيح تتنفس الهواء، هذا الهواء هذا نعمة من نعم الله عز وجل، أنت تبصر، أنت تتحرك تتكلم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. يدعوك إلى شكرها وإلى أن تسألها من الله وأن يديم عليك نعمته، هذا هو الشاكر الذي يذكر نعمة الله عليه فيشكر الله عز وجل ولا يسأل أحدا إلا الله عز وجل. فهذا موضع عظيم، لا تستكثر حاجتك، تقول لا هذه الحاجة، والله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يستعجل، يقول سألت فلم أجد فرجا فيستحسر ويترك الدعاء، يقول هذا أنا أدعو الله من سنين لكن ما أعطاني الله عز وجل فيترك الدعاء. لا، لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل، بمعنى أنك يجب أن تكثر من الدعاء من دعاء الله عز وجل، فأنت إما أن يستجاب لك في الحال وهذه نعمة من الله عز وجل أن يجيب دعوتك، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها، ربما شر كان نازلا عليك وأنت دعوت الله في أمر آخر فدفع الله عنك هذا الشر، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة فتأتي يوم القيامة بأمور لم تعملها فيقال دعوت يوم كذا ولم ترى فرجا، فهذا ما دعوت له أو هذا جزاء ما دعوت به. إذن أنت إذا رفعت يديك فاعلم أنك على خير، طبعا مع مراعاة ما ذكرناه سابقا أن يكون المطعم حلالا والمشرب حلالا وأن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة ولا يدعو الله عز وجل بقلب غافل الله لا يدري ماذا يقول. فإذا صدقت في دعائك وفي توجهك إلى الله عز وجل ووحدته سبحانه وحمدته على نعمه، ولهذا يشرع في الدعاء أن تحمد الله في البداية وأن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تدعو الله عز وجل، لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ادعو الله وتضرع إليه بما في نفسك، إن كنت تحفظ من المأثور فالحمد لله، ما تحفظ اسأل الله بما تشاء. لما ترى الناس في الحج هذه آية من آيات الله عز وجل، يطوفون وكل يدعو بما في نفسه، هذا يدعو يسأل الله مغفرة ورحمة، وهذا يدعو ويسأل مالا، وهذا يسأل ولدا، وهذا، والله عز وجل يسمع هؤلاء الداعين ويستجيب سبحانه لمن شاء منهم. إذن يا عبادي تذكر هذا دائما، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد أو كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في النار، يعني لا ينقص شيئا. هذا الخلق الكثير سبحان الله ما أغناه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انظر إلى هذا التنبيه العظيم. الله عز وجل يحصي علينا أعمالنا في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل الأعمال لا يخفى عليه خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وهو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء السر عنده علانية. من عمل طاعة في الملأ لا يخفى على الله سبحانه، ومن عملها في مكان لا يعلم به أحد فالله عليم به، وكذلك من عمل معصية. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يحصيها لنا في كتاب يجده الإنسان، يجد ما عمل من صغير أو كبير هو موجود بين يديه، لا يفتقد شيئا من عمله. فمن وجد خيرا فليحمد الله. حتى هذا الذي عمل وجد خيرا لا يقول هو بعمله، لما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة من وفضل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، الذي عمل صالحا لا يتكل على هذا العمل، هو يعمل ويجتهد ولكن يسأل الله المغفرة والرحمة. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني صليت أنت نلت حسنة، الحسنة ليست حسنة واحدة، بعشرة أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا الصيام أكثر من هذا، يعني لا يعلم جزاؤه إلا الله، لأنه من الصبر، والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صمت في رمضان، صمت صيام تطوع، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني نحن نعمل أعمالا مهما كانت هذه الأعمال هي قليلة ويسيرة، والله يثيبنا عليها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا حجنا وحجكم وحج جميع المسلمين حجا مبرورا، وأن يجزينا عليه الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظر الثواب العظيم، 6 أيام 7 أيام قضيناها، قد يكون بعضنا أحسن وبعضنا أساء، لكن من وجد خيرا فليحمد الله، فهو بمن الله عز وجل. ولا بد أن يكون في أعمالنا تقصير، مهما اجتهدنا لا بد أن يحصل في أعمالنا شيء من التقصير، لكن من وجد خيرا فليحمد الله. ونحن الآن نعمل أعمالا، ومثل الذي يأخذ هذه الأعمال ويطبقها ويرسلها للآخرة لا تنكشف له إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار يا رب العالمين. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحسنة قد تكون شيء عملته وشيء زادك الله إياه، أما السيئة لا يمكن أبدا أن تزاد، هي سيئة أنت عملتها قطعا. الحسنة قد لا تكون من عملك، عملت شيئا يسيرا وأعطاك الله عليه كثيرا، أما السيئة لا يمكن تضاف لك سيئة لم تعملها. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وحتى هذه السيئة ما كتبت عليك ابتداء هكذا، من هم بسيئة لم تكتب عليه، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة. ولهذا قال العلماء يعني لا خير في من غلبت آحاده عشراته، سيئة واحدة والحسنة بعشرة. إذا أنت عملت 100 سيئة وعملت 10 حسنات هذه متساوية، ومع هذا عياذا بالله نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الناس من تغلب سيئاته على حسناته، تغلب سيئاته حسناته ويهلك إلا أن يشاء الله. فالعبد إذن مثل ما ختم هناك، مثل ما بدأ ختم به، قال هناك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالله لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. سيئة سيئة، لكن الحسنة بتوفيق الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا لأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا شك أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، أيوة، لكن هنا أرى أنها ما دام وصلت إلى المدينة أنها تصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والذي جاء من مكان بعيد هو يود أن يتشرف بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النساء إلى الصلاة في بيوتهن، ومع هذا لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجده، وكنا يصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصفوف. فهذا يعني ينبغي، لا نقول نأتي بها من هناك ثم نقول لا تخرجي ولا تصلي في المسجد النبوي، لا، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ثم ذكر أن الصلاة في بيوتهن خير. نعم، أيوة، ولبس الإحرام، لكن أيوة أنه يعني أيوة ونسي لبس السروال القصير، ها؟ أي نعم، هذا لا شيء عليه، إذا كان ناسيا لا شيء عليه، وعليه أن ينزع من حين أن يتذكر. نعم نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن عمل سيئة ثم أتى بحسنة لا شك أنها تذهب هذه السيئة. ويعني هذا